Mm-hmm.

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فقد كذب رسل من قبلك فإن كذبوك فقد كذب رسل قبلك جيءوا بالبينات والزور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل لا صدق الله العظيم.